الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله خيرا على الحضور. بعتذر جدا عن الأسبوع اللي فات، الخطأ مني مش من الصفحة يعني أو الناس القائمة على العمل، والحمد لله ربنا يسر لنا إن احنا نتقابل تاني. فخلونا نبدأ درسنا. زي ما انتم شايفين عنوان الدرس سبح اسم ربك الأعلى. في ظل الأحداث اللي احنا فيها، الموضوع مرتبط بحاجتين. في ظل الأحداث اللي احنا فيها، أحداث الأمة وفلسطين والسودان والواقع اللي ممكن الواحد فعلا يعني بجد على مستوى الفرد ما كانش مدرك ان هو جزء من أمة وفي صراع حق وباطل شغال. انت ممكن تكون من سنة كده كل همك ذنوبك والصلاة بتاعتك وانت والتقوى وحفظ القرآن، وبعد كده اتفاجئت انه في أمة، في عالم، في حق وباطل، وفي ظلم، وفي مستضعفين، وفي اقصى، وفي شهداء، وفي جهاد، وفي في في في بعد اكبر تماما للحياه وللدين وللعبوديه. فاسم الله الاعلى يعني اساس في ان انا ازاي اتعامل مع الاحداث اللي بتحصل اليومين دول بقى في ظل الصوره الكبيره دي والبعد الجديد ده. فعشان كده احنا اصلا هنتعرض للاسم ده من ناحيه. ومن ناحيه تانية خليني اسالك سؤال، انت عمرك ما تسالت، وحتى لو تسألت هل لقيت إجابة أو حتى هل دورت وهل وهل وهل إزاي ربنا سبحانه وتعالى أعظم عبادة هي الصلاة قولا واحدا، أعظم العبادات، أهم العبادات هي الصلاة، يعني بشكل عام يعني هي الصلاة. طب الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة 5 صلوات وأنت بتصلي 17 ركعة في اليوم، فتلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي ربنا شرعه في الصلاة إن أنت بتقول 3 أسامي بس من أسماء الله، من أسماء وصفات ربنا، بس مفيش غير 3 أسامي ده اللي لازم تقولهم ولازم تركز فيهم، ومش مرة ولا 2 ولا 3. يعني إيه؟ يعني اسم الله العظيم. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظمه فيه الرب، فبيقول سبحان ربي العظيم 3 مرات في 17، أكثر من 50 مرة يوميا ربنا يريد إن هو إن أنت تذكر، تعيش، تقول، تردد، المعاني تسمع بتاعت اسم الله العظيم. وتلاقي السجود النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه اجعلوها في سجودكم، اللي هي سبحان ربي الاعلى اجعلوها في سجودكم 100 مره، لان السجده 2 في 17 يعني 34 في 3، اكثر من 100 مره، من 100 مره ربنا يوميا يريد ان انت تردد معاني الاعلى في قلبك. وطبعا الاسم الثالث هو الاكبر، الله اكبر، الله اكبر في التكبير، والتكبير اكثر كمان من اسم الله العظيم واكثر من اسم الله الاعلى، اكثر من 150 مره. ايه ده؟ عمرك ما قلت لنفسك ازاي اعظم اهم عباده عند ربنا اللي بيخليني اعملها كل يوم، خلاني لازم اركز مع 3 اسماء بالذات؟ واضح انه الموضوع محتاج وقفه. فاحنا هنمشي في ال3 اسماء دول مع بعض على فكره من هنا لرمضان، 3 دروس، اسم الله الاعلى والعظيم والاكبر. ليه؟ لانه ما ينفعش ابقى بعمل، ربنا يريد ان انا اعدي معاني الاسماء دي عليا في اهم حاجه دايما كل يوم، وانا اصلا علاقتي بيهم سطحيه. طب ما انت كده مش فاهم حاجه بقى، انت كده مش مدرك ربنا يريد منك ايه. اذا كان هو خلقك في الحياه دي عشان تعبده، وجي قال لك اهم عباده الصلاه، وجي قال لك 3 اسماء دول بقى ما يفوتوكش ركز فيهم، تيجي انت تقول لي انا ما عنديش علاقه قويه معاهم، مش عارف الفرق ما بينهم؟ لا، اقف وقف. وفي ظل زي ما قلت لكم الاحداث القائمه دلوقتي، ال3 اسماء دول هيسندوك سنده رهيبه في مواجهتك. فعشان كده هنبدا باسم الله الاعلى واول وقفه ان شاء الله معانا. طبعا الاسم ليه تصريفات، الله هو العلي وهو الأعلى وهو المتعالي. تعالوا نشوف ايه الفرق ما بينهم، واحنا عايزين مش بس نعرف المعنى، يعني انت اصلا المعنى انت يعني انت واضح لك يعني العظيم، واضح لك يعني اكبر، المعنى اللي هو يعني المعنى اللغوي، المعنى الذهني، خلاص واضح لك. هو مش الهدف المعنى، احنا مش جايين نتعرف بس، احنا جايين نتعمق في المعرفة، احنا جايين نتدبر، احنا جايين نعيش، احنا جايين نستمد من الاسماء دول يعني ايه حياه، ويعني ايه ربنا، ويعني ايه انا انا جاي في الاسماء ربنا وصفاته عشان اعرف نفسي واعرفه واشوف الحياه بمنظور جديد. فانا مش جاي اقول المعنى، انا جاي اقول اطلع بايه من الاسم. الاسم ده علاقتي بالحياه بسببه تتغير ازاي لما اعرف ان الله الاعلى وهو العلي وهو المتعالي. عارف اول حاجه باسم الله الاعلى هو علو الذات، يعني العلو على الحقيقة، إن ربنا في المكان هو الأعلى، مفيش حاجة فوق ربنا سبحانه وتعالى، هو الأعلى. علو الذات، علو ذاته سبحانه وتعالى هو الأعلى. ربنا يقول الرحمن على العرش استوى. خلي بالك احنا فين؟ احنا في الارض، كوكب كده من الكواكب اللي في السماء الاولى. فوقينا في ايه؟ فوقينا في السماء الاولى بالكواكب والنجوم والشموس والاقمار، وبعد كده السماء الثانيه، وبعد كده السماء الثالثه، وبعد كده السماء الرابعه، السماء الخامسه، السادسه، السابعه، وفي ملائكه في كل ده. وفوق السماوات السبع في ايه؟ في ماء، في بحر، في ماء. ربنا يقول وكان عرشه على الماء. فوق السبع سماوات في ماء، فوقيهم الكرسي اللي هو موضع القدم، واسع الكرسي والسماوات والارض، فوقيهم العرش، فوقيهم الرحمن على العرش استوى. ربنا هو الاعلى سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء لواحد وقال له انا ضربت الجاريه بتاعتي وظلمتها يعني، وعايز ان انا اطلع الكفاره بتاعت الموضوع ده، اعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يتاكد هي مسلمه ولا لا، لان لو مسلمه كان هيقول له الكفاره بتاعتها انك تعتقها. فقال له هاتها، فجت له، فقال لها لانها جاريه يعني ما عندهاش علم وما عندهاش تعمق، ولكن سالها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين، قال اين الله؟ قالت في السماء. وقال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. الشاهد هنا اين الله في السماء؟ اين الله في السماء؟ فده اول معنى من المعاني. المعنى ده على فكره انت ممكن تبقى عارفه، يعني انت عارف الايه الرحمن على العرش استوى، وعارف ان ربنا فوقيه لا شيء وهو الاعلى. طب انا اعمل ايه لما اعرف كده؟ يعني لما واحد يكتشف ان ربنا كده، او انت مكتشف ده بس تبدا عينك تفتح كده. بصوا احنا لبسنا نظاره جديده، يعني احنا كنا عاملين زي اللي مش واخد باله خلاص من حاجه هو عارفها. لما انا دلوقتي الفت نظرك للمعنى اللي انت عارفه ده، ايه عارف التبريئه دي اللي هو ايوه يقع في قلبي ايه؟ اول حاجه تقع في قلبك، اول حاجه عايزين ثلاث حاجات تقع في قلوبنا يا جماعه مع الموضوع ده. اول حاجه الذل لله. لما تعرف ان الله سبحانه وتعالى هو اعلى حاجه فوق وانت اقل حاجه تحت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك سبحان ربي الاعلى، قال سيدنا ابن عباس قال لما نزلت سبح اسم ربك الاعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. حط راسك في اقل اوطى حته ممكن تحطها، انت ما تعرفش يعني تخترق الارض واكتر من كده ما اقدرش انزل جسمي وراسي، راسي اللي هي اهم حاجه عندي، اشرف حاجه في جسمي، ما اقدرش احطها في حته اقل من الارض، فانا هحطها في اقل حاجه، فده احقر وضع ليا. وهقول لك في نفس اللحظه انت اعلى، انت الاعلى. فانا بعبر عن ذلي عن طريق ان انا اقول لك يا رب ان انت الاعلى في الوضع اللي انا حاطط فيه ايه؟ راسي في الارض. فيا جماعه ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا في كل صلاه ناكد على المعنى ده، يطلع من قلوبنا كده انا يا رب باقر ان انت مفيش اعلى منك، وبقولها لك وانا في اذل ما يكون. قمه الذل والاقرار يا جماعه، نعم العبد هو ده العبد. العبد اللي بيقول لرب انت مفيش اعلى منك وانت اكرم حاجه واعلى حاجه وانا مفيش اذل مني. وهي دي حقيقه العلاقه بيني وبينك. شفتوا اسم الله الاعلى عميق قد ايه؟ بيجاوب لك او بيرسم لك صوره العلاقه ما بيني وبين ربنا عامله ازاي. مهم جدا ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبر برضو عن العلاقه دي بالاسم ده في وضع تاني غير السجود، وضع الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الدعاء بتاعه قبل ما يطلب من ربنا، بيستفتح الدعاء يقول سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب. العلي الاعلى، ما هو اللي بيدعي ده عامل ازاي؟ دي واحد مد ايده، مد ايدك كده هتتكسف، امشي في الشارع مد ايدك تتكسف ليه؟ ذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تاني يعبر عن علاقة الذل لله، علاقة العبودية الحقيقية، الصورة الصافية تماما. يعني ايه عبد ويعني ايه رب؟ احنا العلاقة بينا عاملة ازاي؟ انا ذليل، انا مادد ايدي اهو، انا بقول لك وانا مادد ايدي انت اعلى حاجة، انت اشرف حاجة، انت اعز حاجة، انت اعلى حاجة. شوفوا اسم الله الاعلى، عيش الذل بين ايدين ربنا وانت بتقول له انت الاعلى، وقول له انت الاعلى. عايز تعبر عن الذل اكتر واكتر، ما تقولهالوش وانت واقف كده، قولها له وانت ساجد، قولها له وانت مادد ايدك. الاسم ده يا جماعه والله بيدوب، يعني مش عارف اقولها ازاي، بيرسم الصوره الحقيقيه. فدي اول حاجه. لما انا اقول لك ربك الاعلى ربي الأعلى وأنا الأزل، وهو ده الحقيقة، هي دي الحقيقة المطلقة بيني وبينك، هي دي الصورة الوحيدة اللي محدش يقدر ينكرها. طب لما أنا تاني أعرف إن الله هو الأعلى بذاته وفوق كل حاجة، ده ممكن كمان يساعدني في علاقتي مع ربنا تبقى عاملة إزاي؟ ده ممكن يساعدك زي ما قلنا على الذل، ده يساعدك على الإخلاص، ده يساعدك على الإخلاص. إزاي؟ يا جماعة الأعلى، بص فوق للأعلى، يبقى أنت مش باصص غير ليه. يعني يا جماعة في ناس كتيرة واقفة قدامك، فأنت باصص واحد اتنين تلاتة أربعة، في واحد واقف فوق خالص فأنت باصص له فما بقتش شايف التانيين، ولله المثل الأعلى. هو ده اللي سيدنا إبراهيم عبر عنه. سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام كان بيتكلم مع قومه وكان بيجادلهم وكان بيدعوهم عن طريق إن هو إيه، يقول لهم هذا ربي هذا ربي، طب تعالوا نعبد الكوكب ده، طب الكوكب ده قفل وغاب فأنا مش هينفع أعبده، طب القمر هعبده طب اختفى، طب الشمس هعبدها أكبر، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، طب لما الكواكب عمالة تروح وتيجي وتغيب وتشرق فقال إيه؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بعد كده قال إيه؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بصوا هو عمل ايه بوشه، يعني بصوا هو قال لهم انا هخلص لربنا ازاي، انا مش هبص لربنا، انا وشي مش باصص غير للاعلى. اسم الله الاعلى بيساعدك قوي على ان انت ايه، تعدي بقى فكره المجتمع، فكره الناس، فكره ابويا وامي، فكره صحابي، فكره انا عمال ابص فوق، عمال اطلع فوق فوق فوق عشان اوصل للاعلى. ربنا هو الاعلى فوق كل شيء، يبقى ربنا هو سبحانه وتعالى هو الاعلى برضه في قلبي من كل شيء. ربنا هو أول حاجة، ربنا هو أول حاجة، وبعد كده الناس تحتيه في الليستة بتاعت اهتماماتك في أولوياتك في الحياة، في مين أهم من مين؟ ربنا الأول، ربنا فوق كل شيء، ربنا هو الأعلى. شوف اسم الله الأعلى يساعدك بسهولة إنه الله هو الأعلى في المكان، يبقى الله هو الأعلى في المكانة في قلبي، الله هو الأعلى في حساباتي، الله هو الأعلى والأول وفوق كل حد. النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ده يا جماعة إيه؟ عظيم، إن الله هو أعلى من كل حاجة. ربنا ذكر ده إزاي ساعد سيدنا أبو بكر على الإخلاص. ما أنا بقول لك الأعلى تجيب ذل صح، والأعلى تجيب إخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم، آسف، سيدنا أبو بكر، ربنا ذكر في حقه إزاي اسم الله الأعلى ساعده على الإخلاص. سيدنا أبو بكر كان مش شايف غير ربنا، عايز يرضي ربنا وبس. فجي في وقت في السيرة في العصر المكي، في الفترة المدنية المكية، وكان في عبيد وكانوا مسلمين وكانوا مستضعفين في مكة وكانوا بيتضربوا ويتأذوا زي سيدنا بلال. فكان بيعمل سيدنا أبو بكر يروح يشتري العبيد دول عشان بس يخلصهم من أسيادهم الكفار اللي بيعذبوهم، وهو نفسه مش هيستخدمهم، ولا هو مثلا إيه حد ليه عنده حاجة، ولا هو بيرد جميلة لحد، هو بيعمل كده إخلاص، هو مش شايف غير ربنا، هو عينه مش جايبة وقلبه مش جايب، ربنا هو أعلى حاجة. فكان بيروح يدفع فيهم فلوس قد كده، والفكرة إن أنت لما بتشتري عبد أنت بتشتريه عشان تستخدمه، فالأصل إنك تنقي العبد وتشوف عبد كويس، تشوف عبد جسمانيا وذهنيا وهكذا. فهو يلاقوه عمال يشتري ناس ضعيفة وست ضعيفة وبنت صغيرة، فالناس أصلا مستغربة، وهو مش في دماغه أي حد، ومش في دماغه اي، لا لا لا بيعمل كده عشان العبيد ولا بيعمل كده عشان الكفار، هو مش هو مستعلي على كل ده ومش شايف غير ربنا. فربنا نزل القرآن عشان يثبت انه سيدنا ابو بكر ما كانش بيحركه غير الاخلاص، وما كانش بيحركه غير ان هو، وما كانش بيساعده على الاخلاص غير ان هو مش عايز غير الاعلى ومش شايف غير الاعلى. الكلام ده في سورة ايه؟ الكلام ده في سورة الليل. ربنا قال ان علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. هكذا ربنا بيحذر، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. فربنا هنا بيتكلم عن الأتقى. في الحقيقة الآية دي نزلت في سيدنا أبو بكر. ربنا قال ما إيماله بقى الأتقى ده، كان بيعمل إيه ويجنب النار إزاي؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. كان بيطلع ماله يشتري العبيد. وبعد كده ربنا يقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني ما كانش بيعمل كده عشان في حد ليه عنده نعمة وبيجازيه عليها، ما كانش بيعمل كده عشان يرد مثلا حق، هو كان بيتعاملش مع الناس أصلا. يعني هو كان بيؤتي ماله مش عشانهم ومش عشان حد ليه عنده حاجة. وما لأحد عنده من نعمات تجزى إلا، يعني مش بيعمل كده إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى. ده هيجنب النار وهيرضى وهيخش الجنة. شفت ربنا قال لك إزاي سيدنا أبو بكر قدر يعمل كده، وإيه الدافع الوحيد اللي عنده؟ إلا، يعني ده أسلوب استثناء، إلا مفيش حاجة إلا دي. إيه الحاجة الوحيدة اللي حركت سيدنا أبو بكر؟ ابتغاء وجه ربه الإيه؟ الأعلى. سيدنا أبو بكر متعلق بأنه مفيش حد فوق ربنا، مفيش غير ربنا، هو الأعلى، يبقى هو الأعلى عندي، أنا مش شايف غيره، أنا مخلص ليه، أنا بعمل عشانه، هو أول واحد عندي. شوف يا جماعة، معنى أنا عشان كده قلت لكم إحنا مش جايين عشان نقول معنى الاسم، أنت عارف معنى الاسم من غير الدرس أصلا، أنت عارف إن ربنا هو الأعلى بذاته، وهو الرحمن على فوق على العرش استوى، أنت عارف ده، إنه هو فوق العرش سبحانه وتعالى، وإنه أين الله في السماء. انما حياتك لازم لازم تتحسن، مش هقول لك تتغير 100%، يعني مش عايزه درس واحد مش هيغير لك كل ايمانك، بس في الاخر علاقتك بربنا لازم تتغير، مش تتغير، مش قصدي 100%، بس تتغير بنسبه، تتغير بشكل او باخر. علاقتك بالصلاه، ما ينفعش الصلاه بتاعتك زي امبارح تبقى زي بتاعت بكره، مش بقول لك ان الصلاه بكره هتبقى احسن صلاه عمرك ما بتصليها ومش هتصلي غيرها لا، بس علاقتك بالصلاه تتغير. ليه؟ انا بقى عندي معنى جديد في حياتي، انا كنت عارف معلومه بس ما كنتش مركز في اسات، يعني تغير علاقتي ازاي بربنا، مين ربنا، انا ايه بسبب المعلومه دي. فانت النهارده لما عرفت ان الله هو الاعلى بذاته، ولما فكرتك بس بالمعنى ده ونبهتك، انت واخد بالك يعني ايه هو الاعلى، فرقت معاك لحد دلوقتي في حاجتين، هو الاعلى انا الذليل، انت اللي فوق وانا اللي تحت، انت اللي فوق فوق العرش وانا اللي على الارض ذليل، تقولها له في السجود، تقولها له في الدعاء. تاني حاجة، هو الأعلى أنا باصص فوق، بص حرك وشك كده لفوق، أنا مش شايف غيرك، أنا مفيش حد أعلى منك عندي، أنت أهم واحد عندي يا رب في أولوياتي. ده لحد دلوقتي اللي طلعنا بيه من اسم الله الأعلى. خد بقى معايا المعنى ده تاني، إحنا قلنا لحد دلوقتي من أحد المعاني علو الذات. رقم 2، علو القدر. يعني ايه علو القدر؟ يعني ايه علو القدر؟ علو الذات ده على الحقيقه، علو القدر يعني ايه يا جماعه؟ هقولها لكم كده بسرعه عشان نفهمها وبعد كده نترجم. الله سبحانه وتعالى ما فيش ارحم منه، هو الاعلى في الرحمه. الله سبحانه وتعالى ما فيش اقوى منه، هو الاعلى في القوه. الله سبحانه وتعالى ما فيش اغنى منه، هو الاعلى في الغنى. شفت الاسم ده رهيب ازاي؟ عرفت ليه ربنا قال لك ده الاسم اللي تقوله في الصلاة؟ لأن هو جايب العلو في القدر، العلو في الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى هو الأعلى في كل الأسماء والصفات. الكلام ده تشوفه فين؟ شوفه في آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، دي أعظم آية في القرآن، جمعت أسماء وصفات لربنا رهيبة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. أنت جمع كده اللي بيتقال، مفيش إله غير ربنا، صفة الحي، مفيش غير حي. مفيش، هو الحي، هو القيوم، ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم، ربنا لا يتعب ولا ينصب ولا الكلام ده خالص، له ما في السماوات والأرض، الملك والغنى، لا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، الله سبحانه وتعالى هو العزيز، والعلم المطلق يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، والاحاطه، واسع كرسيه، بص السماوات والارض، بص الله هو الواسع سبحانه وتعالى، وبص ملكه، وبص مخلوقاته، ولا يؤوده حفظهما، الله سبحانه وتعالى ما لا يتعب ولا يغفل ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولا يضل ولا ينسى. وبعد كده تلاقيه في الاخر قال بقى؟ وهو العلي. بس كده، وهو العلي. الصفات دي وغيرها هو اعلى حاجه فيها. علو القدر، علو الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. طب الكلام ده ما كنتش عارفه، يعني أنا برضو أقول لك اللي قبلها أنت كنت عارفها، دي أنت ما كنتش عارفها، أطلع بيها بإيه؟ يعني ماشي، تساعدني في حياتي إزاي بقى؟ يا جماعة ما فيش، والله ما فيش أحسن من الاسم ده يساعدك في حياتك في إيه؟ إنك تحسن الظن بربنا. إزاي؟ إيه العلاقة؟ إزاي الاسم ده يساعدني على إحسان الظن بربنا، وإن أنا وإنك تنزه ربنا. يعني ايه انزه ربنا؟ يعني الاسم ده ازاي يساعدني على، يعني ايه التنزيه؟ هو اصلا التسبيح يعني تنزيه، لما تقول سبحان الله يعني بنزه ربنا، يعني ايه بنزه؟ بنزه يعني بنفي كل نقص وعيب وسوء. يعني ربنا ما بيظلمش، ربنا ما بينساش. لما قالوا اليهود ان الله فقير ونحن اغنياء، لا ربنا مش فقير، ربنا لا يتعب، ربنا لا ينصب، ربنا لا يغفل. ده كله اسمه ايه؟ تنزيه. انت لما بتسبح انت بتزيد ربنا في الكمال عن طريق انك تنزهه. يعني ايه برضو؟ عايز اقول لك المعنى عشان تبقى ادركته صح. لما انا اقول لواحد قوي انت قوي، وبعد كده اكمل عليها واقول ايه؟ وما حدش يقدر يغلبك. دي ايه دي؟ التانية دي، التانية دي تنزيه. لما اقول مثلا الولد ده مثلا لماح وما فيش حاجة تفوته، النص الاولاني انا بثبت له حاجة، النص التاني بنفي عنه حاجة تزيد في الاثبات. فاحنا بنعمل كده مع ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنسبح ربنا، بننزه ربنا. خلاص، طب ايه علاقه ده باللي انت بتقوله؟ ارجع بقى معايا معلش تاني، احنا كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول ان الله هو الاعلى في الرحمه، الاعلى في الغنى، الاعلى في الكرم، الاعلى في القوه، الاعلى في العلم، الاعلى في رب الله الحنان والمنان، الله هو الاعلى في كل حاجه. فده ازاي ده بقى؟ ده لما انا اشوف اللي بيحصل دلوقتي مثلا في اخواتنا مثلا في غزه او في السودان. يا جماعة الله هو الأعلى في الرحمة، فاهمين حاجة؟ أنا متأكد إن هو أرحم بهم مني. ليه؟ اسم الله الأعلى هو اللي بيقول كده غصب عني، غصب عني اسم الله الأعلى بيقول لي إن ربنا إيه؟ إن ربنا أحن بهم مني، هو الأعلى في الحنان عليهم. إنه الله هو ربنا سبحانه وتعالى سايب الظالمين. هو عارفين الأسئلة الساذجة السطحية اللي بتيجي للناس اللي مش عارفة ربنا؟ هو فين ربنا؟ إيه ده؟ اللي بيقول كده ده مش بينزه ربنا، هو بيعكس، مش قادر يحسن الظن بربنا. ليه؟ ما عندوش تعلق. انا بالنسبه لي الله هو الحكيم، لا هو الاعلى في الحكمه. ففين ربنا؟ لا اسكت، الله هو ايه؟ الله حكمته بالغه الاعلى. فانا بالنسبه لي ربنا اعلم. ليه؟ هو الاعلى في العلم، يتعمل ربنا اعلم من المفروض يتعمل، ربنا احكم، ربنا احن، ربنا ارحم، ربنا اقوى. يعني هو ربنا هيقدر ولا ما ينفعش؟ ربنا هو ايه؟ الاعلى في القدره. فالاسم ده في الاحداث دي يسندك جدا. كل ما اشوف صوره ولا حاجه مثلا تهزني شويه وتقول لي طب ربنا، اقول نفسي يقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى، ربنا هو الاعلى، ربنا هو الاعلى في الولايه. يعني ربنا بيتولاهم باعلى صوره، تخيل. طب الحكمه يعني صح، ربنا هو الاعلى في الحكمه. ده بقى على مستواهم وعلى مستواك انت. عشان كده قلت لك تحسن الظن بربنا، مش بس في مستواهم، مستواك انت. لما واحده تتغير، يتاخر جوازها، واحد شغله كذا، واحد فلوس مش عارف ايه في الظروف اللي احنا فيها، واحد طب كان نفسه في شغله ما جاش، او سفريه وضاعت، او حد من مات من موقف بقى ايه؟ انا محتاج حاجه تسندني. ايه اللي يسندني؟ عايز احسن الظن بربنا، خد اسم الله الاعلى وعيش معاه. انت انا فعلا والله اسجد كده وانا عندي مشكله واقول لنفسي ايه؟ ربنا هيحلها، ربنا مش هيسيبني. ليه بقول كده؟ ازاي بقى ما بقولش كده؟ عارفين بقول ايه؟ بقول سبحان ربنا اعلى، ربنا اعلم، ربنا اعلى، يعني رحمة ربنا اعلى، ما تقلقش في الموقف ده، كرم ربنا اعلى، ما تقلقش في الموقف ده. والله يا جماعة يعني انا مش محتاج اقول لنفسي، مش محتاج غير افكر نفسي بايه؟ هو الاعلى في الحنان، هو الاعلى في الرحمة، هو الاعلى في الكرم، هو الاعلى في الجود، هو الأعلى في القدر والأسماء والصفات. فأحسن الظن بيه، لأنه ما ينفعش يبقى الأعلى ويحصل لك حاجة غلط. الصوت قطع بس إن شاء الله يكون جه تاني. فشفته إزاي اسم الله الأعلى رهيب ويساعدك في علاقتك بيه، في الأقدار اللي بتحصل لك، في الابتلاءات اللي بتحصل لك، سواء على مستواك أو على مستوى الأمة. لما اشوف واحده من اطفال غزه مثلا وتبقى ايديها اتقطعت او في دم في وشها والحاجات اللي احنا بنشوفها، انا بقول هو ربنا الاعلى. خلاص اسكت، خلاص اطمن، احسن الظن، اهدى، ارتاح. المشكله كانت هتبقى لو يعني لو حاشا لله، فاهم انه الاسم ده ايه؟ مش كده، لا بس ربنا الاقوى، ربنا الاعلى. فانا خلاص كده بستعين بالاسم ده. الاسم ده بقى عامل زي الدواء، بقى عامل زي حاجه بتطبطب كده عليها تقول لي اهدى، ما تقلقش، ما تنساش هو مين، سبحان ربي الاعلى. فلحد دلوقتي طلعنا من انه الله هو الاعلى في المكان، ان الله هو الاعلى بذاته، طلعنا من ده انك تتذلل لربنا وتخلص لربنا، وطلعنا من معنى انه الله هو الاعلى بقدره، في القدر وفي الاسماء والصفات كلها بقى، ان انا اعرف احسن الظن بربنا وفعلا استعين بالاسم ده في ظل الظروف الصعبة اللي ممكن تحصل لي او تحصل للامة حواليا. خد بقى المعنى الثالث، الاعلى معناها علو القهر والغلبة. يعني ايه؟ يعني لما يبقى في اتنين بيتخانقوا، تعال نتخيل المشهد ده، واحد واقف على الارض وواحد واقف على السلم اللي فوقيه، مين اللي ليه غلبة؟ مين اللي ليه القوة والقهر والغلبة؟ اللي فوق. يعني تحس لو هو بس ايه، لو ضربوا ببعض، مين اللي هيقوم رافس التاني كده بكل سهولة؟ مين اللي هيتمكن من التاني؟ مين اللي هيظهر على التاني ويغلب؟ بس ليه؟ عشان هو الأعلى. هي دي، ده معنى اسم الله الأعلى الثالث، إنه الله هو الغالب على أمره، وهو القهار، وهو سبحانه وتعالى المنتصر، وهو سبحانه وتعالى العزيز، علو قهره وغلبه. بس والمعنى ده أساس في اللي بيحصل لنا دلوقتي. اللي متعلق باسم الله الأعلى كده، اللي مؤمن الله هو الأعلى، فهو سبحانه. وعلى فكرة بقى ده المعنى بتاع الاسم، اللي هو التصريف، اللي هو المتعالي. المتعالي دي يعني فيها افتعال، فهو بيتعالى، فسبحانه وتعالى بيقهر ويغلب بعلوه. المعنى ده اللي عايش معايا يا جماعة بيبقى عامل زي ايه؟ انت مثلا ايه، تخيل معايا واحد كان بيتفرج على فيلم، وطبعا ايه، دي مش دعوة لأي حاجة ليها علاقة بالأفلام، أنا بدي مثال عشان الصورة توصل، بل بالعكس بالمرة نقول يا جماعة اللي بيذنب ولسه بيتفرج على أفلام يتوب منها، عشان أنت والأمة محتاجين ده. نرجع لموضوعنا، الأعلى المتعالي العلو بقهره. تخيل واحد بيتفرج على فيلم حلال يا عم، ماشي، فيلم إسلامي، فيلم عن غزوة، وبعدين المهم بقى البطل هو شايف في مشهد كده في اتنين قاعدين، في واحد قاعد لقى البطل عمال يتضرب ويتأذي، والبطل عم جايبينه ورابطينه ورموه في البير، فقاعد مش قادر وعمال يعض في ضوافره وعمال يحرق وعمال يقلق، وقاعد واحد جنبه جه يبص عليه لقاه مبتسم ابتسامه خفيه كده، انت بتضحك ليه؟ قال له اصل انا شفت الفيلم وعارف اللي هيحصل في الاخر، انا عارف مين اللي هيكسب، انا شفت الفيلم، انا عارف كل ده، هتشوف في الاخر البطل هيعمل فيهم ايه. ولله المثل الاعلى، هو ده الفرق ما بين اللي عنده الاسم ده في قلبه وبين اللي ما عندوش في الاحداث اللي احنا فيها دي. الله سبحانه وتعالى هو الاعلى، المؤمن بسبب انه الله هو الاعلى. ما هو انت في فريق مين؟ انت في حزب مين؟ اولئك حزب الله. انا واقف، انت في صف مين؟ سيدنا ابراهيم يقول لقومه في اي الفريقين احق بالامن، انتوا ولا احنا؟ انت مع مين؟ انت من جنود مين؟ انت من اهل الحق ولا اهل الباطل؟ فانا لما ربي هو الاعلى، اللي سبحانه وتعالى عالي بقهر، علو غلبه، علو انتصار، لما ابقى هو ده ربي بقى، انا عارف اللي هيحصل في الاخر، انا متاكد. ساعتها المؤمن غصب عنه بيبقى برضه ايه؟ غصب عنه بيبقى اعلى، بيستعلي. خلاص الكلام ده مهم قوي يا جماعه، مش كده ربنا بنكلم المؤمنين، المؤمنين اللي هو انتوا عارفين انا مين ولا لا، بيقول ايه الله سبحانه وتعالى؟ يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا. ما ينفعش الوهن ده شده الضعف، ما ينفعش توصل للمرحله دي. انت عامل زي فاكرين الاثنين بيتفرجوا على الفيلم، انت مين فيهم؟ انت الهادي ده اللي فاهم اللي هيحصل في الاخر، اللي عارف اصلا، هو عارف، هو اتفرج على الفيلم، اتفرج، مش حد حكى له، هو اتفرج. انت ايمانك عامل ازاي؟ ولا انت ولا تهنوا ولا تحزنوا. ربنا يقول لهم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انت الاعلى يا حبيبي، انت الاعلى، انت غصب عنك كسبان لو انت في الفريق ده، انت والله غصب عنك هتكسب وهتغلب دنيا واخره. ربنا قال برضه في سوره تانية سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، اوعى تستسلم. ليه؟ وأنتم الأعلون إن كنت، نفس الكلام، وأنتم الأعلون والله معكم. أنت عارف أنت مين وفي صف مين ومين الله، والنهاية بسبب إن أنت مع الله هتبقى عاملة إزاي، ولا أنت مش عارف إن هو الأعلى؟ ده مهم أوي، ده مهم أوي. الله بقى يا جماعة الأعلى، هو إحنا بنقول مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم في القرآن؟ الأعلى، الغالب، المنتصر سبحانه وتعالى، هو القهار، هو العزيز، فهو علو، هو عالي كده. فتلاقي لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في القرآن مش بيتكلم زي يعني مثلا ايه، مش انا اللي بتكلم، مش مؤمن مثلا، ولا مؤمن ضعيف الايمان، ولا واحد مهزوز، ولا واحد نفسه. يعني الآية ما بتقولش ان شاء الله هنغلب وكده، الآية ما بتقولش يعني احتمال كبير ان شاء الله الآية ما بتتكلمش كده. ليه؟ مين اللي بيتكلم؟ ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول: كتب الله لأغلبن انا ورسلي. يعني مش بيقول لك هتغلب وهتشوف وصدقني، يقول لك ايه؟ كتب الله لأغلبن انا ورسلي. الكلام ده غصب عني وعنك وعن اليهود وعن اهل غزة وعن الظالمين وعن اي حد. ليه؟ لان هو ربنا ما ينفعش غير انه ده اللي يحصل، ما ينفعش الصفة دي بتحتم انه ده اللي يحصل، هو ربنا كده. فربنا قال كده: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فين؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، اللي هو يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. هو مش عشانك أنت أصلاً، يعني ساعات إيه؟ ساعات واحد يعني: يا رب انصرنا عشاني وكده. مش عشانك حبيبي، انصرنا عشان أهل غزة، مش بس عشان أهل غزة، هو هينتصر عشان هو هينتصر. هو كده، ده من دواعي أسماء ربنا. ربنا بيقول ايه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. غصب عن الرسل وغصب عن اهل الايمان والمجاهدين والشيوخ والاولياء، الله ينتصر. ليه؟ لان هو الاعلى، الاعلى بينتصر. مهم جدا جدا جدا انت تبقى عارف ده، مهم جدا ان انت تبقى متاكد من ده، وانك تبقى عارف انا معايا مين. المعركة دي بين ومين؟ بين الأعلى والأذلين. فخلاص، يبقى أنا أبتسم الابتسامة دي بقى، ما بقاش في وهن ولا حزن، ولا إن الواحد كده يبقى مهزوز كده. عارفين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دي المعاني. بصوا يا جماعة، المعاني دي ما ينفعش تخش الأحداث والحياة عشان تتعلمها، المعاني دي لازم تتعلمها وتخش بيها الأحداث والحياة. الكلام ده مهم يا جماعة. اللي بيخش، اللي ما بيترباش إيمانيا، دي قيمة التربية الإيمانية، دي قيمة إن واحد يقعد يسمع عن أسماء ربنا، ويشوف ويقرأ قرآن فيشوف آثار أسماء ربنا، يشوف ربنا الأعلى مع سيدنا موسى، وربنا الأعلى مع سيدنا إبراهيم، وهو كل ده إيه؟ قاعد في السجادة كده ما بيعملش حاجة، وبيسمع دروس وبيتربى ويقول له أنت الأعلى. بعدين تحصل الأحداث دي، لما تحصل الأحداث دي تشوف ثمرة إيه؟ ثمرة اجتهادك في إن أنت تتربى وتقوي العضلات دي عندك. بعكس للأسف اللي بيخش الأحداث دي هو ما عندوش ده، يظهر إن هو ما عندوش ده، يظهر إنه بيشك ويرتاب، والوهن والاستسلام والضعف والحزن الشديد، بيظهر إن هو إنسان إيمانه ضعيف، ده لو مش معدوم بقى ويقلب منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم المعاني دي ما يرضاش ان هي تتهز في قلوب الصحابة، حتى لو هم عاملين ايه، حتى لو الوضع عامل ازاي. دي معاني انا بنيتها بقالي سنين، ما ينفعش يجي موقف وايه وتتهز. فتيجي في غزوة احد في وقت معين، لما خلاص الغلبة كانت للكفار، وجيش المسلمين في منهم رجع للمدينة، وفي منهم طلع جوه الجبل فوق جبل أحد خلاص عشان يفضوا الاشتباك. والنبي صلى الله عليه وسلم طلع، سيدنا عمر طلع، وسيدنا أبو بكر طلع، والصحابة طلعوا، ووقف أبو سفيان تحت يقول لهم إيه؟ يقول لهم: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ أنا عايز أتأكد من الثلاثة دول بالذات، دول اللي بيقوموا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجيبوه. ليه؟ لأنه أنا دلوقتي عايز الموضوع يهدى وعايزهم يمشوا. فانا مش فارقه، المصلحه تقتضي ان احنا ما نردش دلوقتي، خلي حدش يتكلم وخلوه خلاص ايه، وعايزينهم يمشوا. وبعد كده قال ابو سفيان: يوم بيوم بدر. قال ابو سفيان: اعلو هبل. اعلو هبل، هبل الاله بتاعنا هو دلوقتي الاعلى، وهنا يقصد علو ايه؟ الغلبه وعلو القهر اللي احنا بنقوله ده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: الا تجيبوه؟ طب يا رسول الله انت لسه قايل لنا ما نردش. ما تردش عشان كان في مصلحه انما المعنى ده ما يتسكتش عليه، حتى لو هيعرف ان احنا عايشين وحتى لو مش هيمشوا. المعنى ده قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضاش انه يتهز في قلوب الصحابه، ما ينفعش واحد يقول اعلو هبل واسكت. قال: الا تجيبوه؟ قولوا الله اعلى واجل. الله اعلى، الله هو الغالب، الله هو المنتصر، الله هو الذي سيقهر وهتشوفه. طب الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ما بيوريناش كده، مش معنى كده ان الحكايه ما خلصتش. ما انت مش عشان مستعجل، ما انت مش عشان مش قادر تصبر، ما انت مش عشان نفسك في حاجه وزي الاطفال كده الصغيرين مش هسكت غير لما تجيلي دلوقتي حالا. لا يا حبيبي، انما في النهايه وقريبا جدا هتشوف تحقق اسم الله الاعلى. ليه؟ لان الله هو كتب الله لاغلبن انا ورسل، هو اللي بيقول كده مش انا، هو اللي بيقول انا لننصر رسلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش انه المعنى ده يتحرك في قلوب الصحابه، قال لهم: لا اتكلموا، لا رد عليه، الله اعلى. فهل انت مؤمن ان الله اعلى؟ شفت ليه ربنا سبحانه وتعالى يريد ان احنا نتعلق بالاسم ده؟ على فكره انا تقريبا يعني ايه يعني قلت 70% من الكلام اللي عايز اقوله، بس انا هكتفي. ليه؟ لان هو مش كتر كلام، الاربع معاني اللي قلناهم النهارده دول يشقلبوا حياتك لو اتشربوا كلهم. فاحنا مش بنتكلم وخلاص، مش سرد كلام وخلاص، عايزين نشرب المعاني دي. احنا عايزين لما نقول بقى اسم الله الاعلى، لان انت ربنا ساعدك بان هو شرعه في الصلاه 100 مره يوميا، بيساعدك ان انت 100 مره، ده لو من غير سنن، ده لو من غير قيام، ده لو بتقول 3 بس، ساعدك ان انت 100 مره يوميا تقول لقلبك، تقول لنفسك وانت بتقول لربنا: انت الاعلى، انت الاعلى. شويه بقى تعيش مع انت الاعلى، مثلا اخر واحده قلناها انت الاعلى، انت اللي هتغلب، انت الغالب اصلا، انت القهار، انت اللي محدش يقدر يظهر، انت اللي بتظهر. تظهر، عارفين الظهور هنا مش بمعنى تظهر يعني تظهر يعني يظهر عليه، يعني ربنا يقول: فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين، يعني غالبين، يعني بيظهروا عليهم، يعني بيعلوا عليهم برضه معناها كده. فانت يا رب ما فيش حد يا رب هيظهر على اوليائك ولا على دينك، انت كده كده منتصر، انت كده كده كتبت الغلبه، والله غالب على الامر، انت الاعلى الاعلى الاعلى. شويه تقول كده وساعتها تشوف الاحداث دي بالنظاره دي، ساعتها تبقى قاعد زي اللي كان بيتفرج على الفيلم وبيبتسم. امريكا بعتت جنود ايه؟ الله هو الاعلى. وعملوا صفقة مع ألمانيا، الله هو الأعلى. وفي السودان أهلنا مش عارفين يعملوا، الله هو الأعلى. وإحنا هنا مش عارفين، والمعبر، الله هو الأعلى. يا جماعة والله هو الأعلى. تاني تاني غصب عنك وعني، يعني لو أنت مش عايز ده هيحصل، ولو أنت عايز ده هيحصل. فشوية تعيش مع المعنى ده: أنت الأعلى، سبحانك أنت الأعلى. وشوية تعيش مع معنى: سبحانك أنت الأعلى، عندي مشكلة، سبحانك أنت الأعلى، محسن الظن بيك، وبنزه ربنا، سبحان الله الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هو أرحم، هو أرحم، وهو أعلم، وهو أحكم، هو الغني سبحانه وتعالى، هو الكريم، مستحيل يحصل لي حاجة، أنا معايا الأعلى، أنا بيربيني الأعلى، أنا بيقدر لي الأعلى. وشوية تعيش مع معنى: سبحانك أنت الأعلى، علو المكان بقى، سبحانك أنت الأعلى، أنت اللي فوق وإحنا اللي تحت، إحنا الأذلة، إحنا الأحقر، إحنا الدون، إحنا اللي في الأرض، سبحانك انت الاعلى. وشويه تعيش مع معنى انت الاعلى، الاخلاص بقى، بص ارفع راسك لفوق، سبحانك انت الاعلى، انت اهم حاجه عندي، انت اول حاجه عندي، انت اعلى حاجه عندي، انت فوق كل حد، انت الاعلى. ايه رايكم في الاسم الجميل ده؟ ايه رايكم في الاسم العظيم ده؟ ايه رايكم في الاسم الرهيب ده؟ أتمنى بإذن الله نكون استفدنا ونطبق الكلام ده في السجود، في الدعاء، في التسبيح، وبإذن الله ربنا يفتح علينا إن شاء الله بمعاني تساعدنا على المستوى الشخصي في الإخلاص والذل والعلاقة مع ربنا، على المستوى الحياتي في الأقدار والابتلاءات والحاجات اللي بتحصل لنا، على مستوى نظرتنا للأمة والمستضعفين وصراع الحق والباطل اللي بيحصل. أظن اسم مهم قوي إن إحنا كنا ناخده دلوقتي ونعيش معاه. وبإذن الله هنكمل قلت لكم في أسماء العظيم والكبير عشان نشوف إزاي ممكن كمان تساعدنا في حياتنا بشكل خاص بشكل عام دلوقتي وبعدين. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.